بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في أحكام الحيض فقال: ويحرم بالحيض ولو أقله 8 أشياء، أو ولو أقله 8 أشياء: الأول الصلاة فرضها ونفلها، وكذا سجدة التلاوة والشكر. المرأة عندما تكون في حالة حيضها، سواء كان ذلك في ابتداء الحيض أو في انتهاء الحيض، فهذه الفترة من البداية إلى النهاية حرم الشارع عليها أمورا. هذه الأمور بدأها المؤلف رحمه الله بالصلاة، وكل ما يصدق عليه تعريف الصلاة يحرم فعله. والصلاة في التعريف أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلو صلى فرضا، أو فلو صلت فرضا، أو صلت نفلا، أو سجدة شكر، أو سجدة تلاوة، فسجدة التلاوة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فلذلك تسمى صلاة. هذه الصلاة يحرم على الحائض أن تفعلها ما دامت في حيضتها. الأمر الثاني الصوم، فرضه ونفله، حتى ولو كانت أغلب نهارها غير حائضة. لو كانت هذه المرأة في أغلب نهارها غير حائضة، غير حائض، يعني انتهت حيضتها بعد الفجر مثلا بنصف ساعة، ما حكم هذا النهار؟ كل النهار ينجر عليه أنها حائض. كذلك لو كانت المرأة صائمة وبعد ذلك رأت حيضتها قبيل الغروب قبل الأذان بقليل، أيضا يحرم عليها متابعة الصوم في ذلك اليوم، سواء كان ذلك من رمضان أو كان ذلك من غير رمضان، أي فرضا كان أو نفلا. لذلك قال: الشيء الثاني المحرم على الحائض الصوم، فرضه ونفله، ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة. الله تبارك وتعالى سهل على هذه المرأة بالنسبة للصلاة، لأنها تتكرر في كل يوم وتتكرر في كل شهر، ولو كلفها الباري تبارك وتعالى قضاء الصلاة. فلنفترض أن هذه المرأة كانت تحيض 15 يوما وتطهر 15 يوما، ولو كانت تريد قضاء الصلاة، معنى ذلك أن الشارع كلفها أن تصلي في اليوم 10 أوقات، وهذا أمر عسر عليها. ولذلك نحن نقف مع النص، بالنسبة للنصوص الشرعية تدل على أن الإسلام والشارع جعل ذلك الأمر على الحائض ممنوع بالنسبة لقضاء الصلاة. أما قضاء الصوم باعتباره لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، فطلب الشارع منها أن تقضي صومها، ولم يطلب منها أن تقضي صلاتها. لذلك قال: الثاني مما يحرم بالحيض الصوم، فرضه ونفله، ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الشيخان، أي البخاري ومسلم. وانعقد الإجماع على ذلك، وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم. إذن هذه فائدة واستنباط يمكن أن نستنبطه من هذا الحكم. إذن قضاء الصلاة فيه مشقة، أما قضاء الصوم فلا مشقة فيه أبدا، لأن الإنسان يتعرض في الصوم للمرض فيفطر فيفعل ويصوم أياما أخر، ويسافر فيصوم أياما أخر كما ذكر ربنا عز وجل فعدة من أيام أخر. السؤال الآن المطروح بعد ذلك، وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ فيه خلاف. يعني لو جاءت امرأة وأرادت أن تفعل شيئا لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففكرت في نفسها أنها تريد أن تقضي صلاتها التي فاتتها في أيام الحيض، الجواب بشكل بسيط: الصلاة خير موضوع، فأكثر منها أو أقل، ولكن أن تقول عن صلاة لم تفرض أنك تريد أن تقضيها فهذا شيء عبث في بداية الأمر، لأنك لو أردت أن تشرع نافلة فاشرع ما شئت من النوافل وصل ما شئت ذكرا كان أو أنثى، الفاعل كان ذكرا أو أنثى فليصلي ما شاء من النوافل، وإن أحب أن يصليها فرائض فلينظر هذا الإنسان صلاة معينة، وعندما يصليها فإنه يصليها بحكم الفريضة عليه، لأن فعل النذر واجب. ولكن العلماء أخذوا يبحثون في هذا الأمر، وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ فيه خلاف، ذكره في المهمات فنقل فيها عن ابن الصلاح والنووي عن البيضاوي أنه يحرم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها نهت السائلة عن ذلك، هذا هو الأصل. ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله، وعن ابن الصلاح والرويان: إذا لم يؤمر الإنسان بفعل شيء ثم ترك ذلك الفعل فلا يؤمر بقضائه. وعن ابن الصلاح والرويان والعجري أنه مكروه بخلاف المجنون والمغمى عليه. إنسان جن ولا يدري هل جن في أول الوقت، هل أفاق يعني تردد في هذه المسألة، أو أغمي عليه فترة معينة، فهل كان ذلك الإغماء عبارة عن نوم أو إغماء بعد عن هذا الوجود يعني في معرفته، وكان في غيبوبة دائمة؟ والأصل أن الإنسان لو أغمي عليه فترة من الزمن ولو كانت أياما معدودة فإنه لا يقضي فيها الصلاة. فلو أراد هذا الإنسان المجنون والمغمى عليه بعد أن أفاق من جنونهما ومن إغمائهما أراد قضاء الصلاة، فهل يمنع من ذلك؟ بخلاف الحائض لا بأس أن يقضي المجنون والمغمى عليه شيئا من الصلاة فيسن لهما القضاء انتهى. والأوجه عدم التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة، والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه. يعني يجتهد بعض الفقهاء إذا كان المجنون والمغمى عليه قد سقطت الصلاة عنهما بسبب الجنون، كذلك الحائض قد سقطت الصلاة عنها بسبب حيضتها، فإذا كان للمجنون والمغمى عليه يحق لهما القضاء ولو من باب فعل السنة في ذلك، فهل يحق لذلك أن تفعله المرأة؟ يعني نحن لا نريد أن نتزايد في الشريعة الإسلامية على فعل الشارع. أي امرأة هي أفضل من السيدة عائشة رضي الله عنها؟ السيدة عائشة رضي الله عنها على جلالة قدرها ومكانتها وتعليمها وشرفها وكونها واحدة من أمهات المسلمين لا تقضي الصلاة، فلماذا تريد المرأة أن ترتفع على هذا الحد. ولقد رأينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقالوها، يعني وجدوها قليلة بالنسبة إلى أنفسهم. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويصلي كذا وكذا ويصوم كذا وكذا، فاجتمع هؤلاء الثلاثة فقالوا أما أنا فأقوم ولا أنام، أقوم الليل كله. وقال الثاني وأما أنا فلا أنكح النساء. وقال الثالث وأما أنا فلا سأصوم الدهر كله، يعني لا يترك يوما من صيام الدهر. أحدهم إذن قيام الليل بالكامل، الثاني صيام الدهر بالكامل، الثالث عدم الزواج والتبتل والرهبانية. فماذا كان من أمر الله، من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة؟ النبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا القول، فقال بعد ذلك وبعد أن جمع أصحابه الكرام أما وأني أخشاكم لله وأتقاكم، يعني لن يصل أحد إلى مرتبتي في العبادة لله عز وجل، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيأتي بعض الناس فيريد أن يقول، يريد أن تريد هذه المرأة أن تقضي الصلاة، الله عز وجل أسقط عنك الصلاة، فلماذا تريدين القضاء؟ وإن كان البحث الفقهي يتناوله، هل يمكن أن نقيس ذلك على قضاء المجنون والمغمى عليه؟ الأصل في هذه المسألة والتي بت فيها الشيخ الكلام في أول الأمر أنه يحرم قضاؤها. قال والأوجه بعد ذلك عدم الانعقاد، يعني عندما تقول نويت أن أصلي فرض الظهر قضاء عن يوم الاثنين مثلا الفائت الذي كانت فيه حائض، ماذا؟ لا ينعقد، لأن القضاء محله إذا صح منها الأداء. فهل الأداء صحيح حتى يصح منها القضاء؟ لا يصح منها القضاء، لأن الأداء في الأصل لا يصح، لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد ووجوب القضاء عليها في الصوم بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول القائل هذه قياسا على الصوم فإنها تصلي قضاء، الأمر بالصوم ورد الشرع فيه، والأمر بقضاء الصلاة لم يرد الشرع فيه أبدا، ولذلك قال فلم يكن واجبا حال الحيض والنفاس لأنها ممنوعة منه، والمنع والوجوب لا يجتمعان أبدا، ممنوع وواجب إذا كان القضاء واجبا والفعل ممنوع، فكيف يكون الفعل ممنوعا وواجبا في آن واحد؟ ولذلك لا يصح. إذن يحرم بالحيض الصلاة والصوم وقراءة شيء من القرآن، هذا هو الأمر الثالث مما يحرم على الحائض، قراءة شيء من القرآن باللفظ ولو قال كلمة واحدة وقصد بها، قالت الحائض كلمة واحدة وقصدت بها القرآن، فذلك لا يجوز. كأن تقول مثلا طه مثلا حروف، أو تقول مدهامتان، وتعرف هذه الكلمة من كلمات القرآن، إذا قالت هذه الكلمة فهذا حرام، لا يصح للحائض أن تنطق بكلمة واحدة من القرآن. أو أراد مثلا، أرادت المرأة التي لا تستطيع أن تتكلم أشارت إلى شيء من لفظ القرآن الكريم، كإشارة الأخرس إلى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثلا، فهذه الكلمة فهمت منه بالإشارة على أنه يقصد بها قراءة القرآن كما قاله القاضي في فتاوي، فإنها بمنزلة النطق، لأن العلماء يعاملون الأخرس معاملة الناطق، فقالوا في قواعدهم الفقهية إشارة الأخرس مثل نطقه، فيقبل عقد البيع بالإشارة ويطلق امرأته بالإشارة إلى غير ذلك من الأمور. فقد يقول قائل أنا لم أقرأ آية كاملة، مثلا لو قال مثلا قائل كما علمه الله فليكتب، وهذا جزء من آية من آية الدين في كتاب الله عز وجل، فهل يعتبر حكم جزء الآية كالآية؟ الكلمة الواحدة إذا قصد فيها القرآن فإنه يحرم ذلك. قال للإخلال بالتعظيم، القرآن معظم ولا يصح أن يقربه الإنسان تلاوة إلا إذا كان على حالة الطهارة، سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا، بحديث الترمذي وغيره لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ويقرأ روي بكسر الهمزة على النهي. يعني هذا الحديث كيف يكون التلقي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب أم لا يقرأ الجنب؟ ما هو الفرق ما بين الأول والثاني؟ إذا كان نهيا فإن الفعل يكون مجزوما وبعد ذلك يكون ساكنا، فالتقى ساكنا لا يقرأ الجنب فحرك بالكسر لالتقاء الساكنين لا يقرأ الجنب، نعم، ولا الحائض شيئا من القرآن. وإذا كانت هذه خبر، يعني نخبر عن الجنب وعن الحائض أنها لا تقرأ شيئا من القرآن خبرا، فنقول لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لذلك قال ويقرأ روي بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر، المراد به النهي، ذكره في المجموع وضعفه، لكن له متابعات تجبر ضعفه، ولمن به حدث أكبر، إجراء القرآن على قلبه. لو كان هذا الإنسان معه حدث أكبر، وكانت هذه المرأة حائض، وكانت تتفكر في قلبها وفي فؤادها، فجرت آيات من كتاب الله عز وجل على قلبها أو على قلب ذلك الجنب، فهل هذا ممنوع؟ لم تفعل فيه لفظا ولم تفعل فيه إشارة، لذلك لم يكن ذلك الأمر ممنوع. كذلك لو كانت لوحة مكتوبة في على الجدار مثلا، فنظرت الحائض إليها أو نظر الجنب إليها، فعلم في النظر في عينه ماذا يوجد بها، وهذا لا يستطيع دفع الإنسان أن يدفعه. هذه من الأمور الضرورية في العلم، وهذه الأمور التي تأتي بها الحواس الخمس، فأنت لا تفكر هل الجو باردا أم حارا، هل الوقت مظلما مثلا أم منيرا، لا تفكر في هذه المسألة، هل الرائحة طيبة أم كريهة، هذه الأشياء لا تستطيع أن تفكر فيها، يأتي العلم إليك فيها قصرا. وكذلك لو نظرت إلى الجدار، فإن ما يوجد على الجدار من لون أو آية أو كتابة، فإنك ستعلم ذلك بالضرورة دون أن يكون في ذلك جهد. أيضا ما حكم ما نسخت تلاوته؟ عندنا آيات من كتاب الله عز وجل نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، كقوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني هذه المرأة التي يموت عنها زوجها تبقى في عدتها سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة الحكم باقية التلاوة، حكمها كحكم القرآن تماما، لأنها موجودة ما بين دفتي المصحف، ما بين دفتي كلام الله عز وجل. طيب، إذا قلنا هذا منسوخ الحكم، فما حكم منسوخ التلاوة؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. كان الصحابة يقولون كان فيما يقرأ من كتاب الله عز وجل الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. لو قرأها الحائض، قرأها الجنب، أو قرأتها الحائض، ما الحكم في ذلك؟ لا بأس في هذا الأمر. وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآنه. وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة، يعني إذا فقد الإنسان الماء وفقد التراب كأن كان في سجن في غرفة حديدية، فلا يوجد ماء يتوضأ ولا يوجد تراب يتيمم، فماذا يفعل؟ يصلي فاقد الطهورين. وفاقد الطهورين هنا ينبغي عليه أن يصلي وأن يقرأ القرآن، ولكن ماذا يقرأ؟ يقرأ الواجب فقط، فيقرأ الفاتحة ولا يتجاوز ذلك لأنه مضطر إليها، خلافا للرافعي في قوله لا يجوز له قراءتها كغيرها. أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا، كذلك ولا أن يمس المصحف مطلقا، ولا أن توطأ الحائض والنفساء، يعني هذه أشياء تتعلق أيضا بالحائض والجنب، لا أن يمس المصحف مطلقا، لا يمسه إلا المطهرون. كذلك لا توطأ الحائض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمحيض أو النفاس في شيء واحد. إذا انقطع دمها، يعني ينبغي حتى لو انقطع دمها فإنها في جنابة ولا يحل إتيانها قبل أن تغتسل. وأما فاقد الماء في الحضر فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ، لأن التيمم بدلا من الوضوء، فإذا تيمم بدلا عن غسله مثلا أو عن وضوئه فإنه يصح له بعد ذلك حائضا كانت أو جنبا أن يقرأ القرآن ولو في غير الصلاة، وهذا في حق الشخص المسلم. طيب الكافر ما حكمه؟ لو رجونا إسلام كافر وأخذنا نتلو عليه شيئا من كتاب الله وأخذ يردد ويناقشنا في كتاب الله عز وجل، فإذا رجي هذا الإنسان في إسلامه فلا يمنع من القراءة لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم، لذلك قال الإمام الماوردي وأما تعليمه وتعلمه فيجوز إن رجي إسلامه وإلا فلا. نعم، سؤال يعني وجيه، ما حكم إذا كان مس المصحف لا يجوز؟ فاليوم يوجد المصحف على سيدي للكمبيوتر مثلا، ويوجد المصحف على أشرطة التسجيل، فما حكم أن أحمل مثلا علبة فيها كتاب الله عز وجل مسجل في 20 شريط مثلا؟ نقول ننظر إلى هذه العلبة، إذا كانت مجرد أشرطة فقط فإن هذه العلبة يصح لك أن تحملها حتى وأن تضعها في جيبك، حتى ولو دخلت فيها إلى بيت الخلاء فإن ذلك لا يقصد به التحريم لأنه ليس بقرآن، هي عبارة عن زبزبة، هذه الزبزبة تتحول عبر رأس هذه المسجلة فتقوم بعد ذلك بإصدار هذه الأصوات الموجودة فيها. أرأيت إلى إنسان يحفظ القرآن الكريم في رأسه وفي دماغه، ألا يدخل بيت الخلاء؟ نقول له أنت ممنوع والله حافظ كتاب الله عز وجل. أو لو وجدت إنسانا حافظا لكتاب الله وكنت جنب، يحرم عليك أن تحمله؟ لا. وكذلك هذا الشريط نفس الحكم تعطيه تماما لهذا الشريط. لكن هنالك مسألة دقيقة، أحيانا نكتب على الشريط، هذا الشريط مسجل فيه من قوله تعالى يا أيها المزمل إلى قل من الجنة والناس. هذه الآيات حرام حملها وحرام مسوها، يعني إذا كتب على الشريط صار العبرة الآن بالمكتوب على الشريط كتابي، هذا يسمى قرآنا الكتابي، أو كتب على العلبة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كتبوها على العلبة، صار الآن يحمل آية من كتاب الله معتبر في الكتاب وليس المعتبر في الذي سجل على هذا الشريط. تنبيه: يحل لمن به حدث أكبر أذكار القرآن، يعني الإنسان من طبيعته أنه إذا قام من نومه وإذا بدأ عمله سواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو فيما يسمع من الحوادث فإنه يذكر أذكارا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار أحيانا فيها مواعظ، أحيانا فيها أخبار، أحيانا فيها أحكام، لكن كل ذلك يقرأه لا بقصد القرآن. مثلا ركب دابته، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين. سمع فلانا، سمع صوتا، ماذا يوجد عند جيراننا، مات مثلا أبو فلان، إنا لله وإنا إليه راجعون. من هذه الأشياء هل يعتبر هذا الجنوب أو هذه الحائط تقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل؟ لا، إنما يقصد بذلك الذكر. حتى قال العلماء لو قرأ الإنسان القرآن الكريم من أوله إلى آخره بنية الذكر فإن ذلك يصح ولو كانت المرأة جنبا حائضا وكان الرجل جنبا، بنية الذكر لا بنية القرآن الكريم فإن ذلك يصح. زيادة على ذلك يوجد فتوى عند الإمام مالك، وهذه الفتوى يحتاجها الكثير من المتعلمين. امرأة جعل لها وظيفة وهي أنها مدرسة مثلا لمادة التربية الإسلامية، فإذا أرادت أن تدخل إلى صفها وأن تعلم الناس وأن تستشهد فإنها تقصد بذلك التعليم، فهل تمنع؟ معنى ذلك يحتمل أن يكون تكون حيضتها 15 يوما، معنى ذلك نحرمها من التعليم 15 يوما، نصف حياتها في التعليم محرومة لأنها حائض؟ لا، يسمح لهذه المرأة أن تتكلم بكل شيء بنية التعليم. كذلك البنات اللواتي خضعنا لدورات تدريبية مثلا في قراءة كتاب الله عز وجل فلا يمكن أن نقطعن عن المدارس الشرعية ولا ينتظم معنا درس واحد، كل درس كل يوم في مثلا 5-6 بهالجهة خلصوا بدوا غيرون خلصوا بدأ غيرون، ومع ذلك لا يتم ذلك الأمر بالنسبة للتعليم. أو مثلا عندنا الآن نمر بامتحانات، المرأة أغلب نصف الامتحانات الآن نساء، امتحانات بكالوريا سواء كانت الامتحانات شرعية أو كانت الامتحانات غير شرعية، لكن عندهم مادة التربية الإسلامية، فهذه البنت لو جاءتها أتممي قوله تعالى من كذا إلى كذا، تريد أن تكتب الآن شيئا من كتاب الله عز وجل في ورقتها وكانت حائضة، فما حكم كتابتها؟ هذا شيء يعني بالنسبة للتعليم، وهذه الفتوى عند الإمام مالك فيها شيء من التوسيع على العباد في مسألة التعلم والتعليم لا غير. أما تأتي بعض النساء فتسأل أنا من حافظات كتاب الله عز وجل ولو تركت المراجعة في هذا الأمر فإنني أنسى كتاب الله عز وجل، لا أحد أمرين، إما أن تسمع من مسجلة والسماع لا يحرم وهذا فيه تكرار لذاكرتها، وإما أن تجري القرآن على قلبها دون أن تنطق به وهذا أمر يوافق مذهبنا، وإما أن تقرأ القرآن بنية الذكر لا بنية قراءة القرآن كالذي يقول بسم الله عندما يفتح محله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، عندما يركب إنا لله وإنا إليه راجعون، عندما يعني يجد مصيبة من المصاري. قال وما جرى به لسانه بلا قصد، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق فلا، بدون قصد قرأ شيئا فإنه لا يحرم، كما نبه عليه النووي في دقائقه لعدم الإخلال بحرمته، لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد. قاله النووي وغيره، وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالآيتين المتقدمتين والبسملة. الآيتين المتقدمتين مثل قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيما لا يوجد نظمه إلا فيه كسورة الإخلاص، يعني أي واحد يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يفهم منه أن يقرأ القرآن. وآية الكرسي أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، وهو كذلك، هذا لا يوجد فيه إلا نظم القرآن. وإن قال الزركشي لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن، وتبعه على ذلك بعض المتأخرين، كما شمل ذلك قول الروضة أما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز. إذن الطريقة الوحيدة إما أن نأخذ بفتوى الشافعية، وهي أنه يجري القرآن على لسانه أو لسانها بنية الذكر، أو فتوى المالكية بسبب التعليم. حتى إن الأولاد الصغار يعني لا يكلفون كما يكلف الكبار، دخلنا أولاد على المدرسة كانوا يدخلون على المكتب سابقا، كل واحد حامل لوحه بدأ يكتب مثلا والضحى والليل إذا سجى، هل يطلب من هذا الولد المحافظة على وضوئه؟ وهذا أمر عسير بالنسبة للأولاد ولا ينضبط ذلك. ولذلك لا بأس في سبيل التعليم الوصول إلى أرقى ما نصب إليه إن شاء الله في يعني تعليم كتاب الله عز وجل. بعد هذا الأمر الرابع مس المصحف، مس شيء من المصحف، لا يقصد بالمصحف الكتاب الكامل دفتي كتاب الله عز وجل، هذا طبعا ما في خلاف عليه، لكن لو وجدنا قطعة الآن موجودة على الجدار، امرأة حائض تريد الآن بدها تعزل بيتها، رفعت إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. يوجد كثير الرحمن علم القرآن، لوحات موجودة في البيت، ما حكم هذه اللوحات؟ حكمها وحكم حملها كحمل المصحف تماما. فمس قال لم يقل مس المصحف، قال مس شيء من المصحف، نعم بتثليث الميم يقال مصحف مصحف مصحف، نعم، لكن الفتح غريب، سواء في ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره. قال هذا المصحف هي محلمه مكتوب، ما حمد ايدي، لح امد ايدي على الجلدة، لح امد ايدي على الورقة البيضاء الموجودة على كنار المصحف، الورقة البيضاء على كنار المصحف، الحاشية من هنا، الغلاف، كل ما ينسب الى المصحف، حتى لو حمل على ظهره صندوقا كبيرا فيه مصحف صغير وقصد بذلك حمل المصحف فحرام عليه ان يحمل هذا الصندوق من اوله الى اخره. اما لو واحد عادة بيحط مصحف بجيبته، حمل الجاكيت ولبسه والمصحف موجود بالجاكيت وكان غير متوضئ، يحرم ذلك؟ ما قصد المصحف، وانما قصد ان يلبس هذا المعطف وهذا الجاكيت على بدن، سواء في ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره. مسألة النسيان مسألة اخرى، يعني إذا تذكر قبل أن يفعل شيئا يخرج بعد ذلك ويضع المصحف خارجا وبعد ذلك يدخل. أرى أن الوقت قد تداركنا، نقف هنا. الرابع مس شيء من المصحف، والحمد لله رب العالمين.